تعلم شؤون الجسم والسياسه من مجلس الوزراء الاول ومن التجاره شباب الاعلام ومواقف الاعلام شباب الاعلام ومواقف الاعلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال رحمه الله: اذا احرم حرم عليه خمسه اشياء، وهذه الاشياء التي تحرم عليه كلها من الصغائر الا الجماع، الا الجماع والصيد وقتل الصيد، تمام؟ فهي من الكبائر، الجماع في الحج في الاحرام من الكبائر قبل التحلل الاول كما سياتي، وكذا صيد المأكول البري كما سياتي، هذا من الكبائر، وما سوى ذلك من الصغائر، وما سوى ذلك من الايه؟ من الصغائر. وهذه الاشياء يحرم ارتكابها، يحرم ايه؟ ارتكاب ذلك. يقول الشيخ: حرم عليه خمسه اشياء، فاذا فعل شيئا من هذه الاشياء وتلبس بالاثم خرج حجه عن ان يكون مبرورا. فبعض الناس يظن انه اذا فعل شيئا من هذه المحرمات واخرج الفديه انه خلاص خرج من الاثم. يعني يقول: انا ساحلق راسي ومع ذلك افدي، فاذا افتديت خرجت عن الاثم. نقول له: لا، بل يخرج حجك عن ان يكون مبرورا بسبب هذا الفعل، فلا يكون حجك ايه؟ مبرورا. واضح؟ قال: حرم عليه خمسة أشياء، هذه الخمسة بعضهم يعدها سبعة، وبعضهم يعدها عشرة، وأوصلها في كتاب التدريب، من بلقيني في التدريب أوصلها إلى عشرين، تمام؟ وعلى كل حال كل هذه المحرمات متداخلة، يعني من عدها سبعة أو عشرة أو خمسة أو عشرين، كل هذه متداخلة. قال: أحدها، أي أحد هذه الخمسة الأشياء، لبس القميص المخيط. المخيط يعني الذي إيه؟ جمع بعضه على بعض بالخياطة، جمع بعضه على بعض بالإيه؟ بالخياطة. فهذا القميص مثلا، هذا الكم كان قطع قماش واحدة، فجمع هذا الجانب مع هذا الجانب بخيط بينهما، هذا يسمى إيه؟ خيط مخيط. وليس المراد بالمخيط أنه يكون إيه؟ فيه خلوط مطلقة، تمام؟ فالمراد بالمخيط ما جمع بعضه على بعض بالخياطة. فهذا القميص الذي تلبسه مخيط، تمام؟ لذلك قالوا: ليس المراد بالمخيط نفس المخيط، انما المراد بالمخيط المحيط، انما المراد به الايه؟ المحيط. ما معنى المحيط؟ المحيط يعني ما يحيط بالبدن او بعضو من البدن على سبيل العام، ما يحيط بالبدن او يحيط بعضو من البدن على سبيل العام. وهذا اشمل من المخيط، اشمل من الايه؟ المخيط. فإنه يشمل ما يحيط بالبدن على سبيل النسج. تعرفون التيشيرت مثلا، أو التيشيرت الذي يلبس الآن، ممكن تكون صحيفة الكلام، فنيلة داخلية، نعم، هذا ليس مخيطا، نعم. الملابس الداخلية هذا ليس مخيطا، تمام؟ لأنه لا، يعني في الغالب كله نسج واحد، نعم، نسج واحد. فهذا مثلا، هذا يحرم ارتداؤه على المحرم بالنسبة إلى الرجل. كذلك الدرع، الدرع في القتال، الدرع الذي يؤخذ من الحديد، هل هذا مخيط؟ ليس مخيط، هذا يعني مصنوع بالصب، يصهر الحديد ويصنع منه الدرع، او يكون على سبيل شكل حلقات السرد، تمام؟ وكل هذا ليس مخيطا، لكنه محيط بالبدن او لا؟ نعم، محيط بالبدن، تمام؟ كذلك لو لف على على على مثلا على ذراعه قطعه قماش وقد استمسكت بنفسها على بدنه، جاء بقطعة قماش ولفها على ذراعه وربطها، صارت مستمسكة على البدن أو لا؟ صارت نوع لبس، وهي محيطة بالعضو، حينئذ يحرم عليه ذلك. وليس المحيط، ليس المراد بالمخيط نفس المخيط، ما المراد ما يحيط بالبدن سواء كان مخيطا أو منسوجا أو ملبدا. تعرفون اللبد كما سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ، اللبد أو اللبد كما بعضهم يقول، هو ما كان معقودا، معقود يعني تداخلت أجزاؤه بعضها في بعض من غير نسج ولا خياطة. تعرفون العمامة الأزهرية، طربوش الأزهر الأحمر والمغربي، هل هذا فيه خياطة؟ لا، هذا يعني وبر أو صوف بعضهم داخل في بعض، صح؟ هذا هو اللب، هذا هو المعقود. فكذلك هذا يحرم إيه؟ يحرم على المحرم لبسه. قال: أحدها لبس المخيط، أي إذا كان اللبس على سبيل العادة، إذا كان اللبس على سبيل الإيه؟ العادة. فلو لبس شيئا لا على سبيل العادة، يعني مثلا قال: القميص، يعني يحرم خمسة أشياء أحدها لبس المخيط ومثل المخيط بالقميص. يعني كون القميص هذا الذي ألبسه يسمى قميصا، يعني ما يسمى في العامية المصرية بالجلباب، تمام، وفي الإنجليزية بالجلابية. قميص. لكن في الفصحى قميص. عندنا قميص. عندكم قميص؟ قميص. نعم. طيب هذا القميص المراد لبسه على سبيل العادة. لبسه على سبيل الإيه؟ فلو أخذ القميص واتزر به. يعني أخذ هذا القميص ولفه على وسطه إزارا. هل أحرم عليه ذلك؟ لا، لأن القميص يلبس على سبيل العادة بهذه الطريقة ولا يربط على الوسط إزارا. فالمحرم لبسه على ما يعتاد إيه؟ على ما يعتاد لبسه. لا مطلق اللبس. لا مطلق الإيه؟ اللبس. اللبس واضح ولا غير واضح؟ كذلك السراويل. قال القميص والسراويل. يعني ولبس السراويل كذلك يحرم عليه. تعرفون السراويل دول بنقال، تمام، وكذلك كل ما له ارجل رجلان. طيب لو لبس رجلان وترك رجلان، لبس السروال في رجل واحده ولم يلبس يلبس الرجل الاخرى، هل هذا لبس على العاده؟ ليس لبس على العاده، في حين اذا نقول ايه لا يحرم عليه ذلك. فالمراد اللبس على سبيل الايه؟ العاده. العاده. قال والسراويل كذلك مطلوبا على سبيل العاده. نعم، لأن بعض الأشياء تلبس مقلوبة أصلاً، يعني هو الاستسقاء صحنا أحياناً تجد بعض السراويل الآن أحد الأرجل لها لون والأرجل الأخرى لها لون، وبعضها لا تشعر أنه مقلوب، تجد الخياطة الخارجية كأنه مقلوب. على كل حال السراويل يلبس على سبيل العادة كيف؟ بأن تدخل فيه جناحه، لا أن تلبسه معدولاً أو مقلوباً. فأنت لو ارتديت القميص مقلوباً كذلك هذا لبس على سبيل العادة، لأن المراد إيه؟ أن تدخل فيه الأيدي والرأس ونحو ذلك، وليس المراد أن يلبس معدولا أو مقلوبا. قال والسراويل، ويجوز لبس السراويل عند فقد الإزار، يعني يستثنى من ذلك إذا فقد الإزار لا يجد إزارا يعتذر به. طبعا أنتم كلكم تعرفون الإزار، هل تعرفون الشير هذا الذي يلبسونه في الإحرام الأبيض؟ نعم. شيء يلبس على الرداء، هذا نسميه في العاميه بالبشكير، تمام، انه لو لونه ابيض الذي يجفف فيه الماء، تمام، يلف على الوسط هذا الازار، والذي يلبس في الاعلى يسطر الجذع ذلك يسمى الرداء، تمام. هو اذا فقد الازار جاز له ان يلبس السراويل ولا فديه عليه، تمام، لكن هذا اذا فقد الايه؟ الازار. فقد الازار فقد الرداء لم اجد ذلك منصوصا. الله أعلم. الرداء ليس عورة. نعم. ليس رنوة. طيب. قال والخف. يعني وكذلك من المحيط الخف. الذي يستر العقبة وجميع أصابع القدم. هذا هو الخف الذي يستر الكعبين ويستر العقب ويستر أصابع القدمين. لكن المدائس الذي يلبس عندنا الآن الذي تظهر منه الأقدام أصابع الأقدام ويظهر منه العقب. هل هذا محيط؟ لا، ليس محيطا، لكن الصبو الذي يستر الأصابع من الأمام هذا محيط، هذا يحرم لبسه في الإحرام، لابد من قطع هذا الجزء الذي يغطي الأصابع حتى تظهر. واضح؟ حد عنده سؤال؟ لو كان يغطي الأصابع ولكن تشوف من الخلف كذلك محيط، ولو لم يكن محيطا، ولو لم يكن محيطا الصندل بقى الصندل هذا لا يغطي الأصابع من الأمام ولا يغطي العقب من الخلف ولا يغطي الكعب، إنما يغطي بعض أماكن من القدم. لكن هل يستر جميع القدم؟ هل يستر الأصابع من الأمام أو يستر العقب من الخلف؟ لا يستر هذا. لو شفت الذي يغطي أصابع الأمام هذا محيط، هذا يحرم لبسه في الإحرام، لا بد من قطعه من الأمام، يقطع الجزء الذي يستر الأصابع، لكن مراد أن يستر جميع الأصابع. هو إيه؟ جميع الأصابع. جميع الأصابع. واضح؟ ولو كان يستر الأمام والعقب مكشوف. هذا ما نقول هذا محيط، هذا الذي أذكره الصبو البلغة. البلغة المعروفة عندنا في مصر هذه محيط، لأنها تستر الأصابع وإن كان العقب غير مستور. واضح؟ سؤالك بقى انت السروال السيد يلبس برجل واحد هل هذا محيط؟ لا يسمى لا هذا هل هذا لبس على ما يعتاد هو محيط، لكن هل لبس هل لبس على ما يعتاد لبسه فيه؟ لا بد من شرطين. أن يلبس على ما يعتاد لبسه وأن يكون محيطا. طيب قال والسراويل والخف، ويجوز لبس الخف عند فقد ما عند فقد النعل أو المداس يجوز لبسه. تمام؟ وهل يشترط قطعه؟ لا يشترط قطعه، لا يشترط، لكن الأولى قطعه طبعا. قال والقباء، يعني ومن المحيط القباء. القباء تعرفون الجبة الأزهرية، فهي تكون مفتوحة من الأمام. تمام؟ هذا هو القباء. تمام؟ وهذا يحرم لبسه في الإحرام سواء أدخلت ذراعيك فيه أو لا. تعرفون العباءة السعودية الذي يلبسه الملك السعودي، هذه قباء، سواء أدخلت يدك في الأكمام أو لم تدخل يدك في الأكمام هذا محيط ويحرم لبسه في الإحرام. واضح؟ سواء كانت مفتوحة من الأمام أو غير مفتوحة من الأمام هذا يحرم لبسه في الإحرام. طب لو كنت نائما والتحفت بالقباء، لو كنت مضطجعا وشددت عليك القباء، هل هذا يعد لبسا أو لا يعد لبسا؟ لا. فيه تفصيل، إن كنت بحيث لو قمت استمسك عليك صار هذا لبسا فأتمت عليك الفدية. طب إن كنت إذا قمت أو اعتدلت سقط القباء من على بدنك هذا لا يعد إيه؟ لا يعد له، فلا إثم عليه. واضح ولا غير واضح؟ قال وكل مخيط وما استدارته، يعني ويحرم لبس كل مخيط وما استدارته، يعني ما الذي يحيط بالبدن، استدارته يعني إحاطته بالبدن كاستدارة المخيط بنسج، يعني بسبب نسج منسوج، يعني مثل التيشيرت الذي يلبس أو البروفر، يكون البروفر الذي يلبس في الشتاء بلازر، يكون مثل القميص لكن لا يوجد له أزرار، فقط كله منسوج ولا يوجد فيه خياطة، كله منسوج ومن الصوف عرفته، هذا المنسوج. قال وتلبيد، تعرفون التلبيد اللي هو جمع اللي هو منه الطبوش الأزهري، هذا كذلك محيط بالبدن على سبيل التلبيد. يبقى ليس المراد أنه يحيط بالبدن على سبيل الخياطة فقط، إنما قد يكون مخيطا وقد يكون منتوجا وقد يكون ملفدا وقد يكون ملزوقا، وقد يكون إيه؟ ملزوقا. كما سيأتي معنا أنه لا يجوز له أن يخل رداءه بخلال، يعني أن يأتي بالمسلة بطعون المسلة إبرة الخياطة الكبيرة، لا يجوز له أن يعقد أطراف الإزار أو الرداء بالإيه؟ بالخلال هذا، لأنه يستمسك بنفسه يكون في قوة المخيط. تمام؟ ومثله هذا الزرار، هذا الزرار المعدن الكبسون هذا الذي يتك عليه يعني تك. تمام؟ هذا يستمسك بنفسه. فبعض الآن بعض الملابس الإحرام يكون فيها هذا، فرأيتموها؟ نعم. هذا مما يستمسك بنفسه، فهذا مثل الخلال، وهذا لا يجوز على مذهب الشافعي. تمام؟ طيب قال ونحو ذلك أي مما يعد سوس تنع استخياط، ولا شك في ذلك. تعرفون السوسة؟ السحاب. نعم. تلبس بنطال من الأمام فيه إيه؟ المعدن السحاب هذا تسحبه لأعلى وتنزله لأسفل. تمام؟ نعم. أحيانا شخص يكون الإزار نفسه فيه مخيط، وإن المهم أنت ألا تجعله كالمخيط. يعني جايب يضع فيه فلوس حبيبي. وإن يعني أنا مثلا الآن هذا هذا هذا القميص فيه جيب أو لا؟ فيه جيب، أنا لو اتزرت به هل علي إثم؟ لأن فيه جيب ممكن أضع فيه المال. لا. لا إثم عليك في ذلك، مع أنه يجوز أصلا للمحرم أن يلبس الهميان. تعرف الهميان؟ الحزام الذي يربط على الوسط وفيه الجيوب يوضع فيها الأموال ويضع فيها هذا وهذا وهذا وهذا. هذا جائز بالإجماع لبس الهميان، ويجوز له أن يرفع عمامه على وسطه على الإزار، لكن من غير أن يعقدها، يعني لو يلفها ويدخل طرفها في إيه؟ في الجنب هكذا، لكن لا يربطه، لا يعقد هذه العمامة. تمام؟ هذا جائز، ويجوز له أن يعقد الإزار أصلا، نفس الإزار يجوز له أن يعقده، لكن الرداء هل يجوز له أن يعقد الرداء؟ الرداء طبعا يلبس ويلف على البدن لكن هل يجوز له أن يربط طرف الرداء بالطرف الرداء الآخر؟ لا يجوز له ذلك، لكن يجوز له أن يضعه في الإيه؟ أن يدخله في الرداء، أن يدخله في الإزار، يدخل الرداء في الإزار، هذا يجوز ليستمسك العضو ببعضه. وضع هذا غير واضح. وبالنسبة للإزار والرداء اللي فيه كبسولة؟ لا لا تستخدمه. ممكن أربط الإزار والرداء بنفسه من غير ما أستخدم الكبسولة. جائز. تربط إيه؟ الإزار ولا الرداء؟ الاثنين. لا الرداء لا يربط. الرداء لا يعقد بعضه ببعض. لكن الإزار يجوز فيه ذلك. للحاجة في الإزار لأنه يعني ممكن تنكشف العورة، لكن في في في الرداء العورة لا تنكشف حتى وإن أزيل كله. تمام؟ ولا غير واضح؟ طيب. قال ونحو ذلك ويحرم عليه أي على المحرم ستر رأسه. قال ستر رأسه هذا يشمل ما لو ستر بعض رأسه أو ستر جميع رأسه. تمام؟ فكل ذلك يحرم عليه، والمراد ستره بما يعد ساترا في العادة. ما يعد ساترا في الايه؟ في العادة والعرف. بخلاف الساتر في باب الصلاة، وبخلاف الساتر في باب المسح على الخفين. فكل محل له ايه؟ له عرف خاص. في باب المسح على الخفين قلنا الساتر ما المراد به؟ ما يمنع نفوذ الماء على الرجل بالصب، وان كان شفافا. صح؟ فالساتر في باب الصلاة قلنا ايه؟ ما يمنع ادراك لون البشرة، وان كان رقيقا، وان كان مجسما، يعني كان ضيقا يحجم الاعضاء. لكن الساتر هنا ما يعد ما يستر بالعرف، ما يعد ساترا في العرف. فمثلا لو وضعت يدي على راسي وسترت بيدي راسي، هل يدي تعد ساترا في العرف؟ لا لا تعد ساترا في العرف. لو انغمست في ماء وكان هذا الماء كبيرا، هذا ساتر في باب الصلاة او لا؟ نعم ساتر. مش احنا قلنا يجوز له اذا فقد السلطة ان يستتر بالطين او بالماء الكبير؟ نعم. لكن هل هذا يعد ساترا في باب الإحرام؟ في العرف لا يعدون هذا ساترا، فالعبرة بما يعد ساترا في الايه؟ في العرف. قال وايضا يعني ويحرم عليه ايضا يعني عليه يعني على المحرم. وسياتي معنى ان المراد بالمحرم في كلام الشيخ هنا الرجل. الرجل الايه؟ الرجل يقينا. الرجل يقينا. فلا يحرم على الانثى ولا الخنثى لبس مخيط. ولا يحرم على الانثى ولا الخنثى ستر الرأس، بل يجب عليها ذلك، يجب عليها لبس المخيط لستر العورة، ويجب عليها لبس ستر الرأس، لأن الحجاب واجب خلافا للضلالة. تمام؟ قال ويحرم عليه أيضا ستر رأسه بمخيط وغيره، يعني سواء كان مخيطا أو غير مخيط، يعني لو جاء بالإدار أو بالرداء ووضعه على رأسه، ولو كان رقيقا جدا، يعني يكون المنديل القماش، لو وضعه على رأسه بسبب حرارة الشمس مثلا، هذا ساتر أو لا؟ ساتر. ساتر. قال ساتر ومما يعد في العادة ساترا، وإن حكى لون البشرة، وإن حكى لون الإيه؟ البشرة. قال فلا يضره الاستظلال بالمحمل. تعرفون المحمل؟ نعم. تمام؟ شمسية. مثل مين؟ يعني الشمسية كذلك مثل المحمل، لكن أنت تعرف المحمل؟ احنا قلناه في باب الاستطاعة الذي يوضع على البعير ويركب عليه. الهولة. مثل الهولج ليس هو الرجل. تمام؟ قال فلا يضره الاستظلال بالمحمل ولا حمل عدل. يعني يكون العدل هو احد شقي المحمل. المحمل هذا له شقان، جنب وجنب، ويوضع على البعير، يكون هذا جنب وهذا جنب. فهو مثلا لو حمل عدلا من هل هذا نعده مستترا؟ لا، هو يحمل شيء، لكن هذا نقول هو مستتر به. وكذلك المظله الان هذه لا تعد ايه؟ لا تعد سترا، بل ولو التصقت براسه. لو التصقت بايه؟ براسه. تمام؟ ها؟ هناك مظله تلبس يعني يكون هذا اسقيك بدعم لا باس في ذلك. ما لم يكن ايه؟ ما لم يكن الخيط عريضا بحيث يعد ساترا. فحينئذ يكون محيطا. ولا يكون يعني يكون الحرمة من باب لبس المحيط لا من باب ستر الرأس. يعني هنا الذي يوضع على الرأس ويكون ثابت يعني شمسية يكون يلبس في الرأس. تمام؟ هذا الذي الأتك المطاط الذي يوضع على الرأس إذا كان رقيقا جدا مثل الخيط هذا لا يضر، لأنه يجوز له ربط خيطا على رأسه. ولا يعد ساترا ولا يعد محيطا. لكن إن كان عريضا هو بحوالي مثلا 2 سنتي أو عرفا، هذا العرف يعده محيطا أو لا؟ يعده محيط، حينئذ هذا يضر. واضح؟ لأنه من باب لبس المحيط لا من باب الإيه؟ لا من باب ستر الفرس. لذلك الشيخ يقول وزنبيل، يعني ولا يضره حمل زنبيل. تعرفون الزنبيل؟ الإناء الذي يوضع فيه الماء، إناء كبير يعني مثلا إيه؟ مثل هذا، مثل هذا يعني. تمام، زنبيل إناء يوضع فيه أشياء، تمام؟ سواء بقى قلبه ويستخدم في رأسه أو حمله على رأسه، لا يضره حمل زنبيل، لكن بشرط لا هناك الزنبيل ما لم يقصد به السفر، ما لم يقصد به الايه؟ السفر. يعني لو قصد به مثلا ولم يسترخي على رأسه، يبقى عندنا في شرطان لجواز حمل الزنبيل، ألا يقصد به سطر رأسه وألا يسترخي على ايه؟ على رأسه. زي الصغير لما لبس القلنسوة التي ألبسها، هذه مسترخية على الرأس أو لا؟ فلو لبس الزنبيل على هذه الصفة بأن استرخى على رأسه، سواء قصد الستر أو لم يقصد أفل، أو حمله ولم يسترخي وقصد بالزنبيل الستر، حينئذ يكون هذا ساتر لرأسه فيأثم. واضح؟ نعم. قال ونحو ذلك، يعني ولا يضره نحو ذلك مما لا يعد سترا في الايه؟ في العرف. في العرف، مثل ان يضع يده على راسه، تمام. وكذا لو وضع غير، لو وضع يد غيره على راسه، يعني مثلا اخذ مثلا براس ابيه ووضعها على راسه ليستظل براس ابيه مثلا، تمام، حينئذ نقول هذا سواء قصد الستر او لم يقصد هذا لا يعد سترا في العرف فلا شيء فيه. واضح ولا غير واضح؟ قال وليس له أن يزر رداءه، هذا هو الكلام، ليس له أن يزر رداء، يعني أن يدخل الزر الزرار في الإيه؟ في العرى، هذه الفتحة تسمى إيه؟ عرى، جمع عرى، تمام؟ لا ليس له أن يزر رداءه، ومن الأضرار هذا المعنى الذي قلنا عليه. قال ولا أن يعقده، وليس له أن يعقده الرداء، يعني أن يربط طرف الرداء بالطرف الآخر. كلامنا في الإيه؟ في الرداء، ليس في الإزار. كلامنا الآن في الرداء لا في الإزار. قال ولا أن يخله بخلال، يعني ليس له أن يخله بالخلال، يعني يكون الخلال هي الإيه؟ الإبرة، إبرة الخياطة المسلة. ليس له أن يأتي بطرف الرداء مع الطرف الآخر هكذا، تمام، ويضع بينهما خلال إبرة ليستمسك البعض طرف الطرف الآخر، ليس له فعل ذلك لأنه يكون كالمخيط، لأنه يستمسك بنفسه حينئذ. قال ولا أن يربط خيطا في طرفه ثم يربطه بالطرف الآخر، يأتي بطرف الرداء ويربط فيه الخيط، وبالطرف الآخر يربط فيه الخيط، ثم يجمع الخيط مع الخيط ويربط الخيط في الخيط، هذا كأنه ربط طرف الرداء بالطرف الآخر. زين كيف؟ حد معاه رداء هنا ولا حاجة؟ شوف يا سيد الشيخ، وليكن هذا رداء، يأتي بالطرف الرداء وهذا طرف، ويربط هذا الطرف بهذا الطرف ليجعله مستمسكا، يربطه على نفسه ليجعله مستمسكا، أو يربط هنا خيطا وهنا خيطا، ويلبس الرداء ويربط الخيط في الخيط، فهمت؟ ليس له ذلك، وكل ذلك في الايه؟ في الرداء. قال وله عقد الإزار، كلامنا بنتقل إلى الإزار، له عقد الإزار يعني أن يربط طرف الإزار بالطرف الآخر، تمام، لأن الطرف يحتاج، لأن الإزار يحتاج إلى إيه؟ فيه إلى ذلك حتى لا إيه؟ لا يسقط وتنكشف العورة. قال وشد خيط عليه، ينتشر هناك اللي هو الدبوس، احنا قلنا الدبوس ده مسلة خلال، الدبوس تعرفون معنى الدبوس؟ هذا خلال ولا شك. قال وله عقد الإزار وشد خيط عليه، يعني له أن يربط، أن بعد أن يلبس الإزار يشد على الإزار على بطنه خيط ويربطه، تمام، وله أن يلف عمامة، لكن إذا لف العمامة، العمامة عريضة ولا لا؟ عريضة، فلا عريضة، عمامة، تمام، لكن ليس له أن يعقد العمامة، لكن يلفها ويدخل طرفها في ناحية البطن مثلا، لكن ليس له أن يعقدها، لكن الخيط يجوز له أن يعقد الخيط، الخيط يعني التي تربط في الوسط، هذا الهميان جائز. وإن كل شيء فيه جائز. وكان سميكا. وإن كان سميكا. ترخص في الهميان فقط. تمام؟ ويجوز بالزرر الإزار. نعم يجوز فيه ذلك. قال الثاني يعني الثاني من المحرمات التي تحرم على المحرم إذا أحرم. قال الثاني يحرم بعد الإحرام الطيب في الثوب والبدن والفراش. قال بعد الإحرام خرج به ما لو يعني ما خرج به استدامة الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام فلا يجوز فلا يحرم عليه ذلك. وقبل الإحرام قلنا يندب له أن يتطيب. تمام؟ يحرم عليه أن يتطيب بطيب جديد بعد الإحرام. لكن لو تطيب قبل الإحرام ثم أحرم هل يجوز له استدامة هذا الطيب ولا لا يجوز؟ يجوز ولا شك. بل ولو برز هذا الطيب وسال بعرق يعني كان يضع على جبهته الطيب فعرق فسال الطيب على بدنه هل هذا يضر؟ لا لا يضر. طيب هل يجوز له أن يتطيب في ثوبه قبل الإحرام؟ نعم يجوز. ويجوز استدامة هذا الثوب بعد الإحرام لكن إذا خلع هذا الثوب لا يلبسه مرة أخرى. الثوب الذي فيه طيب تطيب فيه قبل الإحرام إذا نزعه بعد الإحرام هل يجوز له أن يلبسه؟ لا يجوز إلا أن يغسله. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال الطيب في الثوب والبدن والفراش. والمراد بالطيب هنا التطيب على ما يحتاج فيه كذلك في مسألة اللبس. هل كل أنواع الطيب يتطيب بها على وتيرة واحدة وعلى شكل واحد ولا يختلف باختلاف النوع؟ فمثلا الزهور الورود كيف يتطيب بها؟ بالشمس بوضع أنفك عليها. فلو حملت زهرة بيدك هل أنت متطيب الآن أو متطيب؟ ماء الورد كيف يتطيب به؟ برشه على الثوب أو البدن. تمام؟ وكذلك العطر برشها على الثوب والبدن. فلو مثلا شممتها من غير حمل من غير رش على البدن هل فيه شيء؟ لا شيء فيه. العود هذا يتطيب بالايه؟ بالحرق بالتبخر تحرقه فيظهر الدخان فتتبخر فاذا تبخرت به كنت متطيبا فعليك الفدية. تمام؟ لكن اذا حملته او اكلته هل عليك إثم؟ لا إثم في ذلك. واضح؟ قال كالمسكي. والمسك يا مولانا التطيب فيه يكون بالايه؟ بالحمل. حامل المسكي ونأهل الكيل. فإذا حملت المسك في ثوبك أو في بدنك لأن وضعته مثلا في قارورة مفتوحة الرأس. وضعته في قارورة مفتوحة الايه؟ الرأس. يحرم عليك ذلك. وعليك الفدية. لكن لو وضعته في قارورة مغلقة الرأس وشددته وشددت عليه بحيث لا يظهر منه رائحة لكن ظهرت منه رائحة هل تكون آثما؟ لا لأنك لم تقصد التطيب به الآن لأنه يتطيب به بالحمل مع كونه مفتوح الرأس مع كون القارورة مفتوحة الرأس. واضح ولا غير واضح؟ يعني الطيب الخلاصة أن الطيب المحرم يكون في كل شيء بحسبه في كل شيء بحسب المعتيد الطيب به فيه. فالورود بالشم والعطور بالرش والمسك بالحمل. واضح؟ قال كالمسك والكافور والزعفران وشم الورد. قال ايه شم ولم يقل حمل. قال وشم الورد والبنفسج هذا نوع من الورد ايضا. البنفسج هذا نوع من الايه؟ ومعه قارورة مسك مغلقة الرأس. ما الفرق بين المغلقة؟ ما إذا كانت مفتوحة يكون إيه؟ يكون هذا فيه يظهر فيه قصد التطيب. لكن إذا أغلقها وأراد حملها فقط لينقلها من مكان إلى مكان هل قصد التطيب بها الآن؟ لا لم يقصد. إذا لو لم يمد الغطاء أو كذا سأضطر لحملها. إذا قصد مجرد النقل فقط لا جائز ولا يضره. يعني إذا هو عنده قارورة مسك مغلقة الرأس سواء حملها في ثوبه أو في بدنه أو شدها على بدنه ظهرت منها رائحة أو لم تظهر هذا لا يضره لأن المسك يتطيب به بحمله مفتوح الرأس مفتوح قارورة مفتوحة الرأس. طيب لو لم حمل بقى قارورة مفتوحة الرأس ولو كان الفتح يسيرا يضر ما لم يقصد مجرد النقل ما لم يقصد مجرد الايه النقل من مكان الى مكان اخر، ولم يشدها على ثوبه طبعا، لكن لو شدها وقصد النقل، قصد النقل هذا لا ينفع، يبقى لا يشدها على ايه، على ثوبه. طيب قال وشم الورد والبنفسجي والنيلوفر. النيلوفر هذا زهرة اللوتس، تعرفون زهرة اللوتس؟ عارف انت محمد؟ زهور مصرية تنبت في النيل، نهر النيل، صفراء كده، لا صفراء ويكون مدببة الأوراق شكلها بالماء، تعرفونها أكيد يعني، اللي هو بنسميه ورد النيل. تمام، هذا اللوتس المعروف، هذا هو النيلوفر. قال ويحرم رش ماء الورد. قال رش، يبقى ماء الورد ونحوه التطيب فيه يكون بالايه؟ بالصب على البدن او الثوب. ويحرم رش ماء الورد وماء الزهر وكذلك الدهن المطيب. الدهن نوعان، الزيوت والكريمات نوعان، منها ما فيه طيب ومنها ما لا طيب فيه. فالذي فيه طيب يحرم استعماله في سائر البدن، الذي فيه طيب يحرم استعماله في سائر الايه؟ البدن، لانه نوع تطيب. وكذلك الصابون الذي فيه رائحه الان، صابون الكلوكس ودوب والكلام ده لا يجوز في الاحرام، لا يجوز الا الصابون البلدي. في صابون بلدي؟ في صابون اسمه بلدي يباع بالكيلو، صابونه في هذا الحجم تكون نصف كيلو، لون اصفر، لونه اصفر وقديما كان اسود. لا تضر رائحته، ليس له رائحه اصفر، الصابون الاسود الاصفر هذا لا رائحه له، اللي هو البلدي ليس اصفر، هو يعني اوف وايت، يحتوي سودا فقط، ابيض طافح، ليس ابيض ناصع. انت لا اكيد لا تعرفه. صابون الغسيل ليس، ايوه صابون الغسيل، غسيل الملابس له رائحه، لكن ليست رائحه اصلا، هذه رائحه المكونات لكن لا يضعون عليها عطر. مثلها بقى لوكس عطور فرنسيه، لا فرنسيه ولا بتاع. المهم الدهن نوعان كما قلنا، مطيب وغير مطيب. فالمطيب يحرم استعماله في سائر البدن. طب غير المطيب، الزيت بقى او الكريم ونحو ذلك، يحرم استعماله في الراس واللحيه، في شعر الراس وشعر اللحيه كما سياتي ان شاء الله. واضح؟ قال وكذلك الدهن المطيب يحرم شمه ودهن جميع بدنه به، ودهن جميع البدن سواء بقى راس او غيرها بهذا الدهن الايه؟ المطيب. قال كدهن الوردي والبنفسجي وما اشبه ذلك من الادهان التي هي طيب او طرح فيها طيب، او طرح فيها، ومثل ذلك الايه؟ الصابون الذي فيه طيب. قال وان كان غير مطيب، يعني وان كان الدهن بقى غير مطيب، كزيت وشيرج. الشيرج هو زيت السمسم، تعرفون مرقه السمسم، السمسم اه سمسم، هو الفصيح سمسم ضم السين. تمام، لكن انا بقول سمسم. زيت السمسم بقى ده اسمه الشيرج. سمسم في الخبز، الخبز ماذا طعميه؟ اه نعم طعميه بالسمسم. وقال لو دهن جميع بدنه، دهن جميع البدن بالدهن الذي فيه طيب. لماذا قال جميع؟ ليشمل الراس او اللحيه. ولو دهن بعض بدنه لا يضر، يعني يقصد جميع بدني، يعني جميع يعني كل جزء في بدنه، أي حتى لا يتوهم أن الذي يحرم دهنه الرأس واللحية فقط كما سيأتي في الدهن غير المطيب. المراد الجميع أم المجموع؟ نعم المراد المجموع. مجموع؟ أي قطعة من يعني أي جزء من بدنه. تمام؟ عرفتم الشيرج؟ الشيرج نفس الجزء نفس نوع من أنواع الورود برضه. وهم بنفسج. لا سيرج مين؟ ها؟ ما عرفت سيرج. الشيرج ده قلنا السمسم أو السمسم إذا عصر خرج منه زيت. هذا الزيت يسمى إيه؟ الشيرج. طيب التفل الباقي بعد العصر، أنت تعصر، يبقى عندنا زيت وعندنا شيء آخر. هذا يسمى إيه بقى؟ يسمى كسبا. كاف سين باء كسب. هذا نحتاجه في باب الربا. إذا يقول مثلا بيع الشيرج بالشيرج أو بيع الشيرج بالكسب أو بيع السمسم بالكسب، ويأتينا بها مشاكل في مقاعد الكون بعجوة ودرهم بقى وحاجات الجميلة دي بقى. هو للكسب. نقول نعصر السمسم فيخرج الزيت، وبعد ما يخرج الزيت يبقى يكون عندنا شيء آخر هذا الذي ناتج العصر. نعم. تعصر ويبقى في يدك شيء. نعم. هذا يسمى كستة. لو نسميه عندنا التيف عند المصريين. قال كزيت وشيرج ونحوه. كل بقى زيوت الزيوت الشعر ونحو ذلك. قال وإن كان غير مطيب حرم أن يدهن به أو أن يدهن به لحيته ورأسه فقط. تمام. لكن يجوز له أن يدهن جميع بدنه به. مثلا احترقت يده، يجوز له أن يدهن بكريم الحرق ما لم يكن فيه طيب. تمام. هذا دهن ويدهن به في إيه؟ في يده. لكن العبرة بالرأس والإيه؟ واللحية. قال إلا أن يكون أصلع. والشارب نعم تابع. لا الشارب ليس لا. طيب قال إلا أن يكون أصلع أو أقرع من باب أولى. لا يكون أصلع الذي إيه؟ يعني بسبب مرض لا يشترط الأصلع الذي خلى جزء من رأسه عن الشعر، لكن أقرع جميع رأسه خالي من الشعر طبيعة وفطرة. لا يعني لكن الذي حلق رأسه يحرم عليه أن يتطيب، يحرم عليه أن يدهن في رأسه. كذلك لحية الأمرد، هل الأمرد له لحية؟ لا. إذا ادهن في هذا المكان الذي لا لحية فيه لا إثم فيه. واضح ولا غير واضح؟ في سؤال معلش، لو لم يجد إلا دهنا مطيب للتداوي كجلد لحرق أو فعل عليه فديه، لكن لا إثم. فلا إثم. فلا يخرج حجه عن كونه مبرورا. ولو فعل نسيان لا إثم طبعا. غسل يديه بالصابون. لا لا لا خلاص احنا قلنا كل شيء لا إثم يسمع فيه إثم بالنسيان. الفدية وعالمها بقى هذا فيه تفصيل. فنقول كل الجماع تسقط الفدية بالنسيان والجهل، بشرط أن يكون ناسيا للإيه الحكم أو جاهلا التحريم. لكن إن كان جاهلا وجوب الفدية، يعلم التحريم ويجهل وجوب الفدية. لزمات الفدية. أخذ أنيس. تمام؟ يعلم كل شيء ولكن ناسيا. هذا خلاص يبقى لا إثم عليه ولا فدية. كذلك هنا في المحرمات إلا قتل الصيد البري تسقط عنه الفدية. واضح؟ ولو حلق ناسيا إذن لا فدية. كل هذا تمتع، وهذا سيأتينا في باب الدماء إن شاء الله. مسألة التمتعات بقى، مسألة الدماء، دماء لا تزجر في الحج وماذا تسقط وماذا لا تسقط، هذا يأتينا إن شاء الله بعد الانتهاء من هذا البحث. بعد الكلام على المحرمات ونفهم المحرمات جيدا، يأتينا بقى الكلام على الدماء، وأن الدماء الحج على أربعة أقسام، دم وترطيب وتعذيب، كما سيأتينا إن شاء الله. خلاص؟ ولن يأتينا في الكتاب لكن أنا سأذكره. من المعلومة أن من المحرمات نتف الشعر أو خلق الشعر. نعم. فلو نكف شعرهم شعرة أو شعرات ناسيا هل عليه فدية من ذلك؟ لا فدية عليه. نعم. نصف الروضة على أن جميع محرمات الإحرام لا فدية فيها إذا فعلت سهوا أو جهلا إلا قتل الصيد. وبعضهم يحكي خلاف ذلك، بعضهم يقول لا تسقط الفدية بالنسيان إلا الجماع، إلا فدية الجماع وهو شرط بشهوة، وما سوى ذلك لا يسقط بالإيه؟ نسيان. بالنسيان. تحقيقه يأتينا كماله إن شاء الله في باب الدماء. قال إلا أن يكون أصلع أي فلا إيه؟ فلا إثم عليه ولا فدية. ومثله الأمرض الذي لم تنبت له إيه؟ لحية. قال ولا يحرم شمه، يعني لا يحرم شم الدهن غير المطيب، ولا دهن جميع بدنه، يعني ولا يحرم دهن جميع بدن الإيه؟ بدن المحرم بالدهن غير المطيب إلا الشعر واللحية فقط. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال ويحرم عليه يعني على المحرم أكل طعام فيه طيب، ظاهر يحرم عليه ياكل طعام فيه طيب ظاهر، لكن لو استهلك الطيب بحيث لم يبقى له لا لون ولا طعم ولا رائحة، ها لا إثم عليه في ذلك ولا يحرم عليه. يعني مثلا تعرفون الأرز باللبن، هذا يوضع فيه ماء ورد، في ماء ورد نعم يوضع عليه ماء ورد، هل تجد رائحة أو الطعم أو اللون؟ خلاص يحرم أكله. لكن إن وجدت بقى فيه الرائحة ها يجوز أكله؟ لا لا يجوز. لا في الأول، في الأول في الأول إذا لم يبقى له وصف ظاهر جاز أكله، مع إن فيه طيب لكن يجوز أكله. لكن إذا بقي له بقى بعض الصفات، إذا بقي اللون ها لا يضر، إذا بقيت الرائحة أو الطعم عفوا إذا بقي اللون إذا بقي اللون لا يضر، اللون لا يضر، لكن إذا بقيت الرائحة ضر، بقي الطعم ضر. قال ويحرم عليه يعني على المحرم أكل طيب، أكل طعام فيه طيب ظاهر طعمه أو لونه أو ريحه. فإن استهلك جميع الصفات، استهلك جميع الصفات فلا إيه؟ فلا حرمة ولا فدية. يعني لم يظهر للطيب لا طعم ولا لون ولا ريح، فحينئذ لا حرمة ولا فدية. طيب إن بقي اللون فقط، بقي لون الطيب فقط وزالت الرائحة، استهلكت الرائحة واستهلك الطعم، كذلك لا فدية. لكن إن بقيت الرائحة أو بقي الطعم آثمة وعليه فدية. واضح ولا غير واضح؟ قال كرائحة ماء الورد ولون الزعفران وطعمه، لأن الزعفران له لون وطعم، وطعم العنبر في الجوارش، الجوارش اللي هي الحلوى، الحلوى الطوفي، تعرفون الطوفي؟ هذه هي الجوارش. قال ونحوه، يعني ونحو الجوارش كالأرز بلبن والمهلبية، تمام؟ إيه؟ كنافة. الكنافة لا يوضع عليها ولا عندكم يوضعوا يضعون عليها طيبا؟ لا. لكن المهلبية يوضع عليها أيضا ماء ورد. قال ويحرم دواء العرق والكحل المطيبين. دواء العرق يعني الدواء الذي يستعمل لقطع العرق، تمام؟ أو يستعمل لإزالة رائحة العرق. إذا كان عليه طيب حرم استعماله. وكذلك الكحل إذا كان فيه طيب حرم استعماله. طب إلا بيكون مطيبا. جاز له استعماله ما لم يكن إثمنا، فإنه يكره أن يتطيب أن يكتحل الإثم إلا لحاجة طبعا. من الإثم نوع من أنواع الكحل. الورد في السنة. نعم. الكراهة فيه من أي من جهة الترفه. ما هو لماذا أصلا كل هذه الأشياء تحرم؟ من جهة الترفه، لأنه إيه؟ لأنه يمنع من هذه الأشياء حتى يخالف شأنه وسمته سمت ما عليه الحلال، فيتذكر ما فيه من العبادة ويستقيم. قال الثالث يحرم حلق شعره. لو عبر بالإزالة لكان أولى، تمام؟ واستغنى عن إيه؟ عما قدروا عما ذكروا بعد ذلك. قال حلق شعره ونتفه، يبقى يحرم الحلق ويحرم النتف. طب الحلق لو حرق شعره هل يجوز؟ لا يجوز، تمام؟ لو مثلا أزال الشعر بالكريم المزيل هل هو حلق؟ هل هو نتف؟ فكذلك التعبير بإزالة إيه؟ أعم. وقال شعره ولم يقل لا شعر الرأس ولا شعر اللحية ولا شعر الحاجب ولا أي شعر، فعم جميع إيه؟ جميع شعور البدن، عم جميع شعور البدن، واضح؟ لكن قال ولو بعض شعرة تقصيرا، يعني ولو كان الحلق لبعض شعر طرف الشعر، ولو كان الحلق تقصيرا يعني لم يزل الشعرة من أصلها لما قصرها فقط، كذلك يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك. قال من رأسه أو إبطه أو عانته أو شاربه وسائل جسده وتقليم أظافره، يعني ويحرم عليه تقليم الإيه؟ الأظافر، تمام؟ من اليد أو من الإيه؟ من الرجل، من اليد. لكن يستثنى من حرمة حلق الشعر ما لو نما شعر حاجبيه حتى غطى بصره، يجوز له حلقه ولا إثم ولا فدية. تمام؟ هذه الضرورة معه مثل الصينيين يعني. في الأفلام فقط. في الأفلام فقط. الأفلام فقط معه. إيه؟ وانضطر إلى الحلق. انضطر إلى الحلق حلقه عليه تنير. نعم. لكن ما لم تكن ضرورة، يعني لو نبتت شعرة في عينه الجفن وكان يتأذى بها أزالها ولا إثم ولا فدية. إذا هذا ما يستثنى من الشعر، إذا طال شعر حاجبيه حتى غطى عينه، وإذا نبت الشعر في إيه؟ في داخل العين، في الجفن من داخله، تمام؟ وكذا لو انكسر ظفره وتأذى به فيزيل المنكسر فقط ولا يزيل معه من الصحيح شيئا. واضح؟ هذا يستثنى فقط، تمام؟ قال ولو بعض ظفر، يعني يحرم عليه إزالة ذلك ولو بعض ظفر. طيب قال فإن تطيب أو لبس، يعني أو لبس المخيط أو حلق ثلاث شعرات، يعني فأكثر، يعني حلق ثلاث شعرات فيه، ولا بد أن يكون الحلق على التوالي في الزمان والمحل كما سيأتي بيانه، أو قلم ثلاثة أظفار، يعني برضو متواليات بأن اتحد المكان والزمان، أو باشر فيما دون الفرج بشهوة، باشر يعني لمسه من تحل له أو من تحرم عليه، أو نظر بشهوة، كذلك هذا نوع مباشرة، تمام؟ قال أو دهن، يعني دهن رأسه أو لحيته، لزمه شاة، يعني لزمه إخراج الفدية والفدية شاة، تمام؟ قال ولو بعض الظفر ثم قال أو قلم ثلاثة أظفار، فين أو ثلاثة أظفار هذه؟ حلق ثلاثة شعرات أو قلم ثلاثة أظفار. إحنا كلامنا الآن تكلم أولا عن الفرمة، يحرم عليه إزالة بعض شعرة ويحرم عليه إزالة بعض ظفر، لكن لا تجب الفدية المذكورة الآن، وعليه فدية كذلك، يعني من حلق بعض شعر أو قلم بعض ظفر عليه فدية، لكن هل الفدية هي الفدية التي تجب إذا حلق ثلاثة شعرات؟ لا. هل هي إذا قلم ثلاثة أظفار؟ لا. إذا حلق شعر عليه مد، وإذا قلم ظفرا عليه مد، حلق شعرتين عليه مدان، مد طعام يجزئان في الفطرة، تمام؟ يوزعها على مساكين الحرم. واضح؟ طيب إذا حلق بقى ثلاث شعرات اكتملت الفدية. ما هي الفدية؟ شاة مجزئة في الأضحية، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة. تمام؟ قال وهو مخير بين ذبحها، يعني بين أن يذبحها وأن يوزع اللحم على مساكين الحرم، وبين أن يطعم ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع. يبقى أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والصاع وين؟ أربعة أنداد، فكل مسكين يأخذ مدين. طيب إذا أعطى مسكين خمسة أنداد، ومسكين نصف مد ومسكين نصف مد، أجزأه ولا لا؟ أجزأه. هل العبرة بأن يتساوى المساكين ولا بأن يطعم ثلاثة مساكين بأقل ما يقع عليه الإثم؟ العبرة بأن يطعم ثلاثة مساكين والمجزئ ما يقع عليه الإثم. واضح ولا واضح؟ هذه قال وبين صوم ثلاثة أيام، يبقى مخير بين ذبح الشاة أو أن يطعم ستة مساكين أو أن يصوم ثلاثة أيام. هذه هي الفدية، فدية التمتع، إما دم وإما إطعام وإما إيه؟ الصيام. واضح؟ هذا لكل محظورات الإحرام؟ لا، هذا للمحظورات التي ذكرها، اللي هو إيه؟ التمتعات، اللي هو لبس المخيط، هذا تمتع وترفه أو لا؟ ترفه، رفاهية، التطيب، إزالة الشعر، إزالة الظفر، التمتع بالزوجة بالنظر أو باللمس أو المفاخذة أو المعانقة، كل هذا بشهوة طبعا، كل هذا يوجب الفدية. ما هي الفدية؟ شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام. يقول فإذا تطيب على أي وجه من الأوجه التي ذكرناها في الطيب، أو لبس، يعني لبس ما إيه؟ مخيطا بلا عذر، لأنه لو لبس السراويل لفقد الإزار لا فدية ولا إثم، ولو لبس الخف لفقد المداس فلا إثم ولا فدية، أو لبس يعني بلا عذر، أو حلق ثلاث شعرات متواليات بأن اتحد المكان والزمان، يعني يجلس هو الآن هنا وأزال ثلاث شعرات على التوالي، لكن اليوم أزال شعره وغدا أزال شعره وبعد غد أزال شعره، هل اتحد الزمان؟ لم يتحد الزمان. وكذلك لو لم يتحد المكان، في عرفة أزال شعره، وفي منى أزال شعره، وفي المزدلفة أزال شعره، في كل شعرة يجب عليه منذ طعام. طب أزال شعرتين هنا وشعرتين هنا وشعرتين هنا، في كل شعرتين عليه مدة طعام، لكن إذا أزال ثلاثة متوالية، يعني متوالية يعني يعني اتحد الزمان وعليه فدية كاملة، دم كامل، واضح ولا غير واضح؟ وكذا لو أزال بعض شعرة عليه مد، وبعض شعرتين عليه ثلاثة أمداد، وبعض ثلاثة شعرات عليه فدية كاملة. وقعت مشادة كلامية بين الشيخ الخطيب الشربيني وبين الشمس الضامي في هذه المسألة، تعرفونها؟ ذكرها في حاشية الشرواني عن بعضهم أن الخطيب رضي الله عنه كان يحضر درس الشمس الشربيني بعد وفاة والده، لما توفي الشهاب الرملي، الشهاب الرملي نعم، لما توفي الشهاب الرملي جلس مجلسه لتدريس من؟ الشيخ محمد الرملي الشمس. حضر الخطيب عليه الدرس، فلما جلس للتدريس قرر أنه يجب في بعض شعرات فدية، وهي إيه؟ وهي مد طعام. فقال من قال بهذا؟ الشيخ الخطيب يقول له من قال بهذا من الأصحاب؟ فقال له أنا. فقام الخطيب وقال حرم علي درسك يا محمد منذ أن جاءت الأنانية، يعني حرم علي أن أحضر علي الدرس هذا حين إذ قلت أنا الأنانية، يعني أن يقول أنا ليس معنى الأنانية البخل. طب لماذا فعل هذا الشيخ الخطيب؟ هذا الذي أفهمه، يعني هو الشيخ المحشي شرواني فهم معنى آخر، لكن أنا فهمت معنى جميل، يعني فهمت أن الخطيب الشربيني كان يحضر درس الشيخ محمد الرملي ليستفيد منه بما ينقله عن غيره، بما ينقله الشمس الرملي عن غيره من الأئمة الكبار. لكن إذا كان الوضع أنانية، أنني سأبحث برأيي وسأقول برأيي، فالشمس الشيخ الشربيني كذلك له رأي، وهو إمام، وهو في رتبة محمد الرملي، فحينئذ لا فائدة في درسك بالنسبة إليه. يعني إذا آل الأمر إلى اجتهادك فأنا مجتهد، لكن إذا آل الأمر إلى النقل فأنا استفيد منك. فلما جاءت الأنانية حرم درس وين؟ درس الرمي. خلاص يا مشايخ؟ نعم. قال فإن علم أنه إن سرح لحيته، يعني صرحها يعني مشطها، تمام؟ ولسن التسريح، يعني تعرفون التسريح بمعنى تسريح الجيش؟ عندي عمال كثير يعملون في المصنع، فقلت لهم أنا لا أحتاجكم. هذا تسريح، فإمساكم معروف أو تسريحهم بإحسان، ليس هذا المراد. تسريح معناه إيه؟ تصفيف، أن يمشط يعني. فإن صرح لحيته أو خللها، يعني كان يتوضأ خلل الإيه؟ اللحية. قال إن علم أنه إن صرح أو خلل إن تتف شعر حرم ذلك، أي حرم التسريح والإيه؟ والتخليل. واضح ولا واضح؟ لكن هذا إذا إيه؟ إذا تيقن أنه إن فعل انتتف عنه الشعر، واضح؟ ولو شعرة واحدة مغتسل، إذا علم منه ذلك سيأتي معنا. قال فلو خلل أو غسل وجهه فرأى في كفه شعرا، إذا خلل لحيته في الوضوء، أو غسل وجهه من غير تخليل فرأى في كفه شعرا، يعني لما غسل وجد إيه؟ شعرا في كفه، وعلم أنه هو الذي نتفه، يعني علم أنه بسبب الغسل أو بسبب التخليل انتلف الشعر، قال أو خلل لزمته الفدية، لوجود السبب اللي هو ايه؟ انتفاخ الشعر، سواء شعرات او شعرتين او شعره. قال وان علم انه ان كان قد انتفخ بنفسه، يعني يعلم انه سقط بنفسه، فلما غسل وجهه خرج الشعر الذي كان يعلق فقط، يعني هو انتفخ وبقي عالقا في الشعر، فلما غسل زاد خلاص فلا اثم عليه. قال وان كان، وان علم انه كان قد انتفخ بنفسه او لم يعلم هذا ولا ذاك، يعني لا لم يتاكد انه انتفخ بسبب الايه؟ بسبب التخليف، ولم يعلم انه كان قد انتفخ بنفسه، هذا جائز وهذا جائز، يحتمل ان هذا حصل وان هذا حصل، هل عليه فديه؟ لا فديه عليه، واضح. لكن الاولى له ترك ايه؟ ترك ذلك. قال وان احتاج الى حلق الشعر لمرض، يعني اصابه مرض في فروه الراس، في جلد الراس، واحتاج ان يحلق ليتداوى. قال او حر، يعني كان حر شديدا جدا، وكان وقد اصابه كثير من العرق والاوساخ والتراب واحتاج الى حلق الراس. قال او كثره قمل، تمام، او احتاج الى لبس مخيط للحر او البرد او الى تغطيه الراس، فله ذلك ويفدي، له ذلك ويفدي، لكن لا يأثم، لكن لا يأثم. واضح ولا غير واضح؟ طيب الان المملكه العربيه السعوديه منعت الحج لمن حج قبل 5 سنين، يعني انت حججت هذه السنه لا تدخل المملكه حاجا الا بعد كم سنه؟ 5 سنين. فبعض الناس يريد ان يحج قبل 5 سنين، فهو اذا ذهب الى طرف من مكه محرما يلبس ثياب الاحرام او مر على الميقات وهو محرم، يجد الحرس يقفون له ويقولون له ايه؟ تصريح السفر، فاذا وجد انه قد حج فيردونه عن البيت الحرام ويمنعونه من الحج. فبعضهم ماذا يفعل؟ يلبس المخيط ويحرم من الميقات، لكن مع ايه؟ مع لبسه المخيط. اذا هو مترفه او لا؟ آثم او لا؟ عليه فدية او لا؟ اصبر. ويدخل مكة فيتجرد عن المخيط ويلبس ثياب الإحرام، هل هذا جائز او لا؟ لا إثم عليه ولا فدية؟ عليه فدية ولكن لا إثم عليه. لماذا لا إثم عليه؟ لا إثم عليه لأنه يحتاج للنظر إلى ذلك. عليه إثم الفدية. أيوة، حد عنده سؤال جواب ثالث؟ عندنا يقول فقير يقول لا إثم وعليه الفدية، وفقير آخر يقول عليه الإثم والفدية، طب ما وجه الإثم؟ إثم أنه خالف ولي الأمر. نعم، وتضرر بذلك المسلمون. نعم. لماذا؟ لأن الافتياس على الحاكم حرام. تمام؟ هو الحاكم منعه من فعل شيء ما، يجب عليه أن ينتفخ، خاصة إذا كان هذا الأمر إيه؟ مباحا أو مستحبا. تمام؟ وإذا خالف وفعل فقد ارتكب إثما. على انه يؤذي المسلمين بايه؟ بتكرار الحج العام بعد العام بعد العام بعد العام. يعني انت مثلا يعني من المملكه وحدها يحج حوالي 750,000 كل عام، 1.25 مليون فقط، يعني حوالي مثلا ثلث الحجيج يكونون من السعوديه فقط، بسبب ان السعوديه بجوارهم، مكه بجوارهم، ينهبون يحجوا. هذا يؤدي الى التزاحم الشديد والى موت بعض الناس ولا لا؟ او كثير من الناس كمان. نعم. فالأولى يعني أن ينتفل الناس للتحديد هذا فيه مصلحة عامة للمسلمين. والخمس سنين أصلا ده للسعوديين مش لأي حد غير، ولمن هو في المملكة سواء سعودي أو غير سعودي. بالنسبة حجيج العمالة، لا يجي السبيل أن أخرج الحد إلا بالعمالة، يخرج منه مثلا جزار أو سواق يشهد المنافع لهم، لكن هو يذهب يلبس المخيط، يعني يتجاوز الميقات بالمخيط حتى. هذا ممنوع يعني عليه قانونا؟ هو هناك ممنوع، هو هناك فيه ما فيه، فيه ما في عليه الاثم وفي الاحتمال. هذا القانون مطبق عندنا؟ مطبق. نعم. يعني حدثت في سنتين متتاليتين. مطبق الان بشده. لا، الان مطبق بشده. قديما نعم قديما ممكن نسمع حوالي من سنتين او ثلاثه او اربعه هذا كان يعني يتساهل فيه يعني كنا مثلا احيانا يذهبون للحج فيقابلهم الحارس فالحارس يسالهم متتابيا الى اين تذهبون يراهم يلبسون ثياب الاحرام الى اين تذهبون نبي الحج يقول لهم داور داور يعني لف ارجع فيرجع السائق ويدخل من نفس البوابة الحارس يقول ايه انا اطعت ولي الامر ولي الامر قال لي من جاءك حاجا وقد حج قبل ذلك فارجعه وانا ارجعته مرة يعني قديما كانوا يتساهلون يعني الحراس لكن الان لا يشددون جدا في هذه الامور اللهم ارزقنا الحج مرتين ومرتين قال والرابع من حرمات الإحرام يحرم الجماع في الفرج يبقى ما المراد بالجماع الجماع هو الذي يوجب الايه الغسل الذي يوجب الغسل الذي يوجبه طب ايه لم يوجب الغسل هل هذا يعد جماعا لا يعد مباشره يعد مباشره ففيه الفديه التي تقرضت لكن الجماع فيه ايه بقى فديه كبيره من الله وان انزل مباشره وان انزل مباشره لا يعد غسل يوجب الغسل ولكن لا يعد جماعا قال الجماع في الفرج سواء كان الفرج قبلا او دبرا ولو كان قبلا او دبرا بهيمه او سمكه او طير مثلا يعني عروس البحر عروس البحر الله الجنون وفنون يعني بنو ادم علموا شياطين الحرام الناس الشتى هذه الايام والله قبل ذلك يحكى في الخبر الإسرائيلي في الإسرائيليات أن زكريا سيدنا زكريا صلى الله عليه وسلم سأل إبليس قال كيف حالك قال قديما كنت أغوي بني آدم قديما أما الآن فبنو آدم يغوون الشياطين يعني هم يعلمون الشياطين الإغواء هذا في أهل زكريا أنا سيدنا زكريا شوف هذا الآن الوضع لقد كنت جندا من جند إبليس فارتقى بيضطر حتى صار إبليس من جند الله المستعان قال والمباشرة يعني ويحرم على المحرم المباشرة فيما دون الفرج يعني في غير الفرج صعبا بأي وسيلة المسائل مباشرة بشهوة هذا خير بإيه؟ قال القبلة والمعانقة واللمس والمفاخذة والنظر بشهوة تمام كما قاله الشيخ زكريا في شرح المنهج فإن جامع عمدا تقييد الجماع بالإيه؟ بالعمد وبالعلم بالتحريم يبقى عامدا يعني غير ناسيا عالما يعني عالما بالتحريم عالما بالإيه؟ بالتحريم وإن كان جاهلا بوجوب الفدية فإن جامع عمدا في العمرة قبل فراغها يعني قبل تمام أفعال العمرة فاسد لمسكه. فلو نظر بلا شهوة. لا اسمع ولو لامس بلا شهوة. ثم أتت الشهوة حين النظر فصرف بصره. لا شيء عليه. كمن وقع على بدنه طيب فصرفه. يعني مثلا أنت الآن تمشي بجوار شخص يتطيب. فسقط على ثوبك طيب. فنزعته في الحال. هل في ثوب يسمع عليك؟ لا يسمع عليك ولا في دين. واضح؟ بل حتى لو أنت مثلا رأيت طيبا ظننته يابسا فلبسته فوجدته رطبا هل عليك إيه؟ لا لكن تنزعه في الحال واضح؟ تزيله في الحال الشيخ زكريا وغيره ليس هو المفرد ما قرروا عليه أصحاب الحواشي قال فإن جامع عمدا في العمرة قبل فراغها يعني قبل تمام أفعالها أي فسد نسكه كان هذا هو الجواب أو في الحج يعني أو جامع عمدا في الحج قبل التحلل الأول قبل أن تحلل التحلل الأول وسيأتي معنا الفرق بين التحلل الأول والثاني قال برضو فسد إيه؟ فسد نسكه قال ويجب عليه إتمامه هذا في الإيه؟ في الحج والعمرة في الحج و يبقى يجب عليه الإتمام إتمام النسك إتمامه يعني إتمامه الإيه؟ كما كان يتمه لو لم يفسده يعني يجب عليه أن يتم جميع الأعمال وأن يجتنب جميع المحرمات كما لو لم يفسد إيه هذا النسك فلو فعل محرما من المحرمات لزمته فدية مع الفدية التي وجبت بالجماع واضح؟ يبقى يلزمه اول شيء الايه؟ الاثمان. يلزمه اول شيء الايه؟ الاثمان. قال والقضاء على الفور، يعني ويلزمه القضاء من قابل، سواء كان مستطيعا او غير مستطيع. واضح؟ يلزمه ذلك ويأثم بالتأخير. قال وإن كان الفاسد تطوعا، يعني وإن كان النسك الذي أفسده تطوعا، كان تطوعا ليس تطوعا، لأن النسك وإن كان تطوعا فقد تعين بالشروع فيه. واضح؟ قال والكفارة، يعني ويجب عليه بالجماع في العمرة أو في الحج قبل التحليل الأول الكفارة، يبقى يجب عليه ثلاثة أشياء: الإتمام والقضاء، الإتمام القضاء فورا، الكفارة فورا. هذه يعني العام القادم. نعم العام القادم كيف يدرك الحج، لكن في طريقة يدرك بها الحج قبل القبل، يعني في نفس السنة، ما لو أحصر فتحلل فزال إحصاره، أفرحها ولا صعبة؟ خليها في الكتب المفوضة، صح؟ أصلا يعني في مسائل أنا أطويها يعني كثيرة جدا جدا جدا، يعني حتى يعني لأنه صعب الباب نفسه صعب، فلا نحتاج أن نصعبه بكثرة الفروق. طيب ما هي الكفارة؟ قال وهي يعني والكفارة بدنة. البدنة يعني إيه بدنة؟ جمال. قال والناقة. تمام؟ قال فإن لم يجد فبقرة. كل هذا بقرة أو بدنة تجزئ في الأضحية. لابد أن تكون مجزئة في الأضحية، يعني أن تكون مستكملة السن الذي يجزئه في الأضحية. قال فإن لم يجد فسبغ شياه، فيجب عليه أن يذبح سبع أشياء، كذلك مجزئات في الأضحية. تمام؟ فإن لم يجد، يعني لم يجد الشاة في محله، قال قوم البدنة دراهم. قل هذه الناقة تساوي كم بالمال، والتقويم يكون بسعر مكة بالريال السعودي الآن، ويكون بسعرها في مكة، يعني لو كانت مثلا في مصر بألف وفي السعودية بمئة ألف، يبقى العبرة بقيمة من؟ مكة. قيمة السعودية في مكة. يبقى قوم البدنة دراهم، والدراهم طعاما، يعني وقوم الدراهم طعاما، يعني وجعل الدراهم طعاما، يعني اشترى بهذه الدراهم طعاما، طعام يجزئ في الفطرة هو القوت المدخر. تمام؟ ويتصدق به يعني على فقراء الايه؟ فقراء الحرم. واضح؟ يعني مثلا كانت ثمن البدنة ألف، وكان الألف دوت يشتري كم مدة طعام؟ ألف مدة طعام، لابد أن يدفع ألف مدة طعام للمساكين. واضح ولا غير واضح؟ لابد من الطعام، لابد من الطعام، ويابد أن يكون طعاما مجزئا في الايه؟ الفطرة. يعني لا يوزع عليهم الفواكه ولا يوزع عليهم الخضروات، لا، لابد أن يكون قوتا، لابد أن يكون ايه؟ قوتا مجزئا في الفطرة. خلاص؟ طيب على كم؟ فقراء الحرم. على فقراء الحرم نعم. هل يشترط أن الفقراء يكون من أهل مكة؟ لا يشترط، المهم أن يكونوا في الحرم. ولو كان حاجا. هو حاج. لا حاج آخر. ولو كان حاجا نعم. طيب ما عدد المساكين الذي يوزع عليهم؟ ثلاثة فقط. ثلاثة فقط. طب هل يتعين أن يساوي بين المساكين؟ لا يتعين كما سبق. قال فإن لم يجد، يعني فإن لم يجد الطعام، يعني ولم يجد البدنة ولم يجد البقرة ولا الشياه ولا الطعام يشتريه، قال صام عن كل مد يوما. وكذا لو لم يستطع أن يدفع المال، لا يجد الماء، يصوم عن كل مد من ايه؟ فيصوم مثلا احنا قلنا 1000 مد فيصوم 1000 طيب اذا كان بقى 1000 مد ونصف، يعني كان المال يشتري كم؟ 1000 مد ونصف، هل يصوم 1000 يوم ونصف؟ لا كيف؟ يصوم 1000 يوم ويوم، فالمنكسر يكمل يوما صحيحا، يكمل يوما ايه؟ يوما صحيحا، لا الصوم ليس على التوالي. لا على التوالي كان مات يصوم 5 سنين ولا 10 سنين على التوالي. نقول مثلا القوت الغالب لأهل مكة وليكن الأرز. أنا كان عندي البدنة تساوي 1000، تمام؟ أقول هذا 1000 يشتري كم مد رز؟ المد معروف وزنه كذا، يشتري كم مد رز؟ يشتري مثلا 1000 مد، 1000 مد هذه المد وزنه كذا، تقسم الألف على الإيه؟ على وزن المد، فيعطيك الوزن بالكيلو جرام، فتشتري هذا الوزن وتوزعه على فقراء الحرم. لم تجد فتصوم. خلاص بعدد الأنداب ألف مد بقى ألفين مد. طبعا أصلا الناقة قيمتها كم في مصر؟ 15 و20 ألف. تمام. طب إذا أردنا أن في السعودية سعر أغلى الجمال في السعودية سعرها أغلى الإبل لأنها مطلوبة في الأكل بخلاف مصر لا يكون الإبل كثيرة فسعرها أغلى وليكن 20,000 جنيه مصرية وليكن تشتري لها كم كيلو رز تشتري لها كم كيلو قمح عندنا مثلا خبز غير قمح وليكن مثلا طن مثلا الطن ده كم مد حوالي مثلا 3000 مد فيجب عليك أن تصوم 3000 يوم شغلانة كبيرة تصوم سنة كاملة ولا حاجة لا سنة كاملة السنة 50 يوم يعني تصوم 10 سنين أمر صعب عشان يجامع في الحرب كان تدوش يعني طيب قال ويجب طيب احنا قلنا يجب عليه الإبان يجب عليه الإتمام والقضاء والإقرار فكيف يقضي قال ويجب أن يحرم بالقضاء من حيث أحرم بالأداء من المكان الذي أحرم منه بالأداء فهو أحرم مثلا في الأداء أحرم من ذي الحليفة هل يجوز أن يحرم من الجحفة في القضاء لا لا بد من ذي الحليفة من المكان الذي أحرم منه في الإيه طيب هو جاوز الميقات غير محرم هل يجاوز الميقات غير محرم في القضاء يعني لما ذهب ليحرم في الأداء جاوز الميقات غير محرم هل إذا أراد أن يقضي يجاوز الميقات ولا يحرم من الميقات؟ يحرم من الميقات. طيب حتى لو جاوز الميقات حتى لو كان ميقاته بعد الميقات مثال نقولنا من جاوز الميقات غير مريد النسك ثم بدا له أن يحرم بالنسك أين ميقاته؟ حله. طيب هذا في الأداء وأفسد حجه أو نسكه في هذا الأداء في القضاء هل يحرم من محله ولا يحرم من الميقات؟ من الميقات. واضح؟ هل يتعين الطريق الذي أتى منه؟ لا يتعين الطريق. هل يتعين الزمن؟ لا يتعين الزمن. واضح؟ قال ويندب أن يفارق الموطؤة في المكان الذي وطئها فيه إن قضى وهي معه يعني إذا قضى معا يفارقها في المكان الذي وطئها فيه لكن هذا يعني يندب أن يفارقها من أول الحج أصلا حتى لا يتكرر منه ما فعل ويتأكد النذب في المكان الذي وطئها فيه هذا المكان المشهور تمام الذي أوجب عليه صوم 10 سنين هذا في ذكريات ذكريات سيئة قال وإن جامع بعد التحلل الأول يعني قبل التحلل الثاني بين التحللين لم يفسد يعني لم يفسد النسك وعليه شاه وكذا لو جامع قبل التحلل الأول بعد جماع الأول قلنا لو جامع قبل التحلل الأول ما الذي يجب عليه القضاء والإتمام والقضاء والكفارة لأن بدنا طب إذا جامع مرة أخرى أعجبه هذا الوضع فجامع مرة أخرى هل يجب عليه بدنا أخرى؟ لا يجب شاء وبكل جماع شاء واضح؟ وإن جامع ناسيا وكذا لو جامع جاهلا التحريم أو جامع مكرها يعني جمع المرأة مكرها لأن يعني الرجل لا يكره على الجماع تمام؟ وإن جامع ناسيا وكذا أو جامع مكرها أو جاهلا التحريمة فلا شيء عليه يعني لا إثم ولا فدية لا إثم ولا فدية ولا تجب الفدية على المرأة مطلقا سواء جامعت برضاها أو مكرها أو بكل حال من الأحوال هذا على ما اختاره الإمام الرملي هذه المسألة فرع لإيه؟ فرع لإيجاب الكفارة في الصوم تذكرون مسألة الصوم الجماع في الصوم هل يجب الفدية على المرأة ولا لا تجب خلاف بين الرمل وابن حجر تمام ابن حجر يفصل لكن الرمل يجمل ويقول لا فدية على المرأة مطلقة قال ويحرم عليه يعني على المحرم أن يتزوج أو يزوج يحرم عليه أن يعقد عقد التزويج التزوج له يتزوج يعني يتزوج بنفسه أو يتزوج بوكيله أو يتزوج بوليه إن كانت امرأة ويحرم عليه أن يزوج بأن يكون عاقدا، بأن يكون وكيلا أوليا، واضح؟ هل يحرم عليه الخطبة؟ الخطبة؟ لا. لا. هل يحرم عليه أن تزف إليه امرأته من غير مباشرة ونحو ذلك؟ يعني مثلا هو عقد عليها قبل الإحرام. لا يجوز. يجوز. وزف إليه وهو محرم. يجوز. ما من الزف؟ الزفاف أصلا منه. كل هذا يعني إيه؟ من غير نظر ومن غير نفس ومن غير مباشرة. ما ظننا لكن هل وقع؟ الوقع. زف إليه منتقلة يعني. الزفاف أصلا اتحاد الهجرة فقط؟ نعم. لكن الخطبة جائزة بالكراهة. جائزة مع الكراهة. فإن قال فإن فعل يعني فإن زوج أو تزوج فالعقد باطل. باطل من أصله. لا يعقد أصلا. قال ويكره له أن يخطب امرأة، يكره له أن يعقد عليها إيه؟ الخطبة، لكن هل يحرم؟ لا يحرم. قال وأن يشهد على نكاحه، يعني ويكره له أن يشهد على نكاحه، لكن المراد هنا بالكراهة على بالشهود على النكاح، هل أي نكاح ولا النكاح الحلال؟ قال حرام. لكن هل يجوز له أن يشهد على النكاح النكاح المحرم؟ لا. لا لأنه هذا شهادة على حرام. تمام؟ طيب. قال الخامس يحرم أن يصطاد كل صيد بري مأكول. كل صيد بري سواء كان بريا، كل صيد بري سواء كان طيرا أو كان إيه؟ يمشي على رجلين دابة يعني. كان يطير في السماء أو كان إيه؟ يمشي على الأرض، لكن الثقيل والبري يخرج الصيد البحري، فيجوز له أن يصطاد الصيد البحري. واضح؟ قال كل صيد بري مأكول بخلاف غير المأكول. تمام؟ يجوز له أن يصطاد غير الإيه؟ المأكول لدفع الأذى عنه النمر نحو ذلك. وكذا يجوز له قتل الصيد إن كان من باب دفع الصائد. يعني مثلا كان عندنا مثلا في الحرم بهيمة ثور هائج وكاد أن يقتل هذا المحرم، يجوز له إيه؟ أن يدفع عن نفسه هذا الصائل ولا يأثم بذلك. تمام؟ لكن عليه الفدية. يعني إذا قتل الصيد بسبب دفع الصول عليه خرج عن الإثم، لكن لزمته الفدية، وسيأتي معنا بيان الفدية في قتل الصيد. طيب قال ويحرم أن يصطاد كل صيد بري مأكول أو ما تولد من مأكول وغير مأكول، تغليبا لحكم الإيه؟ من مأكول. تمام؟ طيب هل الصيد هو الحرام فقط ولا يحرم التنكير؟ تنكير الصيد مطلقا؟ يحرم التنفير، أن تخوفه وأن تجرحه في عضوه وأن تؤذيه وأن تتليفه وأن تخوفه بحيث لا يترك البيض، فإذا فسد البيض فعليك الفدية الذي يركض عليه. كل هذا حرام، يحرم التعرض له بأي شكل من الأشكال، ويحرم الإعانة عليه، أن تعير شخصا يصطاد الآلة السلاح، أن تدل عليه اذهب هناك غزلان كثيرة في هذه المنطقة، هذا كل هذا حرام. واضح؟ ويحرم عليه أن يأكل ما صيد لأجله أو كان له أثر في ذبحه، يعني أعان على الذبح، يحرم عليه أن يأكل من هذا الإيه؟ من هذا الصيد. واضح ولا غير واضح؟ قال فإن مات في يده، يعني أمسكه فمات عنده، أو أتلفه يعني قتله هو أو ذبحه، أو أتلف جزءا يعني أتلف يده أو أتلف رجله، أتلف جزءا من هذا الصيد لزمه الجزاء. لزمه الإيه؟ الجزاء. الجزاء. ما هو الجزاء؟ قال فإن كان له مثل من النعم واجب مثله من النعم، يخير بينه يعني يخير بين ذبح المثل وتوزيع اللحم على الفقراء وبين طعام بقيمته، يعني طعام يجزئ بالفطرة بقيمته، يعني يقول مثلا النعامة مثلها البدنة، إذا قتل نعامة حكم الصحابة رضوان الله عليهم بأن النعامة فيها بدنة، فإما أن يأتي بالبدنة ويذبحها ويوزع لحمها على فقراء الحرم، وإما أن يقومها دراهم ويشتري بالدراهم طعاما يرزقه في الفطرة ويوزعه على مساكين الحرم. واضح؟ طيب لم يجد هذا ولا ذاك، ها؟ يخير أيضا بين إيه؟ بين الصيام، أن يصوم عن كل مد يوما ويكمل المنكسرة في يوم كامل. واضح ولا غير واضح؟ لكن هذا على التخيير بخلاف فدية الجماع، الجماع هذا على الترتيب، هذا يخير بين هذا أو هذا أو هذا، لكن الجماع لابد من البدن، فقط لا تجزئ إلا البقر، فقط لا تجزئ إلا الشياه، فقط لا تجزئ إلا الطعام، فقط لا تجزئ إلا الصيام، على الترتيب، لكن هنا تخيير. واضح؟ لذلك الشيخ يقول يخير بينه وبين كذا. يبقى إن كان له مثل من النعم حكم بهذا المثل. طب إن لم يكن له مثل، وإن لم يكن له مثل كجميع الطيور إلا الحمام وما يشبه الحمام. الحمام المراد به يعني ما عبى، يعني ما شرب الماء جرعا يشرب، بخلاف الذي يلد. تمام؟ كل طير يعب بفمه بمنقاره هذا فيه هذا له مثل من النعم. تمام؟ طيب ما هو الذي له مثل؟ حكم الصحابة رضوان الله عليهم بأن النعامة فيه هذا بدنا، وبأن الغزالة فيه ايه؟ فيه بقرة، وبأن اليربوع فيه جفرة. تعرفون اليربوع؟ يسكن في الصحراء. يسكن في الصحراء وفي الغابات أحيانا. بالضبط. يربوع يؤكل. لا يعني ابحثوا على الانترنت شكل اليربوع، شكله غريب اصلا. اليربوع ويجري بشكل مضحك. لماذا خص النعم؟ لماذا ذكر النعم عن الخاصه؟ ان كان له مثل من النعم. لانه ما الذي تتبعه انت؟ ما في يده او اتلفه. هل مثلا اذا اتلفت نعامه هل تذبح نعامه؟ تشتري نعامه وتذبحها؟ لا، النعامة صيد صيد بري مأكول، تكون قد ارتكبت إثما مرة أخرى. فهمت؟ طيب أنت مثلا ذبحت حمام، هل تأتي بحمام وتذبحها؟ لا، أنت تكون قد ارتكبت صيدا أن تكون ارتكبت إثما. فإن كان له مثل من النعم على تقدير أني أصبحت نعامة صح؟ النعم المربى النعم الإبل والبقر والغنم. فهمت كلام المربى النعم يا مشايخ، هذا ذكرناه في باب الزكاة. نعم. الإبل والبقر والغنم، ليس المراد النعم جمع نعامة. تمام؟ طيب. اللهم صل على صوتنا الأولى يا نسيم. يربوع. ما علينا يربوع. على كل حال يا مشايخ، كل صيد بري مأكول يزول ملكك عنه إذا أحرم. يعني مثلا أنت تملك حمام كثير جدا وذهبت لتحج، بمجرد أنك أحرمت زال ملكك عن هذا الحمام. طب إذا تحللت انتهيت من الحج هل يعود ملكك؟ لا يعود. يعني إذا أحرمت يجوز لأي شخص أن يذهب إلى بيتك وأن يأخذ هذا الحمام، لأنه ليس ملك لأحد. واضح. أليس عليه أن يملكه إلى زوجته؟ يجوز له أن يحلك إذا لم يفعل زال ملكيته. زالت ملكيته. زالت ملكيته عنه. لكن هو قبل أن يذهب الحج ملكه لزوجته أو ملكه لابنه خلاص. وحينئذ يجوز لزوجته أن تتصرف به كيفما شاء. خلاص يا مشايخ. قال وإن لم يكن له مثل، يعني إن لم يكن له مثل من النعم مثل الجراد، لكن الجراد إذا عم الممشى، إذا عم المكان الذي تمشي عليه جاز قتله ولا إثم ولا فدية. قال وجبت القيمة، يعني وجب القيمة ويحكم بالقيمة إيه؟ عدلان، يحكم بالقيمة. قال إلا الحمامة وما عبأ، يعني شرب الماء بلا مص جرعا، وهدر أي غرد. قال فشاة فيجب فيه شاة، ثم إن شاء يخرج بالقيمة، يعني إن شاء يخرج بالقيمة طعاما، يعني يقوم الشاة ويخرج بدل الشاة يخرج إيه؟ الطعام، أو يصوم لكل مد يوم. هذا برضو على الإيه؟ على التخيير. قال ويحرم ذلك كله على الرجل والمرأة والخنثى إلا فعل التجرد من المخيط وكشف الرأس فيختص وجوبه بالرجل، يعني الرجل التام الواضح. أما المرأة وأما الخنثى فيجوز له إيه؟ لبس مخيط يجوز ولا يجب؟ الملحون فيجوز والمرأة يجب ستر العورة ويجب عليها ستر الرأس. قال لكن يلزم المرأة كشف وجهها، يلزم المرأة كشف الايه؟ فلا تنتقب المحرمة ما لم تعلم أن ثم ناظرا ينظر إليها بشهوة. إحنا إذن تنتقب وتنتقب على صورة مخصوصة، تنتقب على صورة إيه؟ كما سيبين الشيخ الآن. قال فإن أرادت الستر عن الناس سدلت عليه يعني على وجهها شيئا بشرط ألا يمسها وجهها. تعرفون الكاب؟ ها؟ تلبس الطاقية هذه وتلبس مفصلها النقاب، فيكون الستر من غير أن يمس الإيه؟ الوجه. الوجه. لكن إذا سدل شيئا ومس الوجه حرام. آثمة عليها. واضح؟ قال وكذلك قالوا وأحيانا يقولون يتضع على إيه؟ على أذنيها أعواد، تضع هنا أعواد طويلة وهنا أعواد طويلة وتسدل النفاق تمام؟ لكن الآن الكاب يعني. قال فإن مسه يعني فإن مس الساتر وجهها بغير اختيارها يعني جاءت الرياح الهواء فألصقه بوجهها لم يضر، لكن بشرط أن ترفع هذا النقاب في الحال، يعني لا تجعله مماسا لوجهها مطلقا. واضح ولا غير واضح؟ طيب الخلف المشكل إن ستر وجهه فقط فلا شيء عليه، وإن ستر رأسه فقط فلا شيء عليه، لكن إن سترهما معا عليه الدنيا. لماذا؟ لأنه لو ستر رأسه فقط يحتمل أنه امرأة، طب ستر وجهه فقط احتمل انه رجل، والرجل لا يجب عليه ستر وجهه، لا يحرم عليه ستر وجهه، لكن ان سترهما معا فان كان امراه فقد سترت وجهها، وان كان رجلا فقد ستر راسها، وعلى كل حال يجب عليه الفدية. فهمتم؟ طيب. قال وللمحرم حق راسه، تمام؟ حق يعني حق هكذا، حق راسه وجسده باظفاره بحيث لا يقطع شعرا، لكن المستحب لا يفعل ايه؟ ذلك. وله أن يغتسل، تمام؟ قال وله قتل القمل، لكن لا شيء عليه إذا قتل القمل، لكن يكره له يقتله، يعني يقتله في غير البدن، يرى قملة تمشي على الأرض فيقتلها، هذا يجوز له ولا إيه؟ ولا يكره، بل يستحب له ذلك، لكن إن كانت في رأسه أو في بدنه، قال يكره أن يفلي المحرم رأسه، يفلي تفلية يعني أن إيه؟ يبحث عن القمل يجعل غيره زي القرد. يفل الرأس يعني، تمام؟ فإن قتل يعني فإن فعل يعني فل رأسه وقتل قملة ندب أن يتصدق ولو بلقمة، لكن لا إثم عليه في ذلك. لماذا يندب له أن يتصدق بلقمة؟ قال لأن إخراج القمل من الرأس حينئذ هو محرم نوع من نوع الترفه أو لا، لذلك قال يندب أن يتصدق بلقمة، لكن لا يجمع عليه ذلك ولا يحرم. واضح ولا غير واضح؟ نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم يا مولاي. قولوا وهذا هذا يعني غرض. غرض بالصوت. صوت العصافير زخزخة. تعرف الكروان؟ تعرف صوت الحمام؟ هذا وهذا هو الهدف. أيوة زي البومة. يعني لا بأس للمحرم أن يخرج من الحرم من منع قبل تحلل المحرم، من منع خرج ليه على شيء معين وعليه أن يطوف طواف الزيارة القدوم أو يعيد التوقف القدوم، مثلا مجرد المرور ويسبب الحمام يمشي ويطير ويسقط على حاجات معين وبعدين عليه مجرد البروب بدون قصد أي تخويف عليها، لكن عموما حرام الحر لا يخاف. ذهبت بالحرك إن شاء الله، لو أمسكته بيدك يعني لو ما انحنيت عليه لتمسكه باليد لا يطير، لا يطير، يطير إذا شاء وينزل إذا شاء. آمن المنه الله عز وجل. الحمد لله. مولانا من تجب عليه الفدية هل يفدي على الفور أو على الفور؟ الفدية على الفار ولا لا؟ لا ينزل على الفار. لكن هل تجزئ في بيتك ولا في الحرم؟ إذا كنت ستخرج اللحم تذبح يعني أو تخرج الطعام لابد أن تكون في الحرم. لكن الصيام ثلاثة ثلاثة أو بعدد الأمداد هذا يجوز أن يكون في الحرم ويجوز أن يكون في البلد، لأن أهل الحرم لا يستفيدون بصومك من شيء يعني، لن ينفعهم صومك. حد عنده سؤال ثاني؟ جزاكم الله خير. هذه الأربعة لا أذكرها أصلاً. والله؟